نور من القرآن. قال الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآيات تكملة للحوار مع الكفار ومساءلتهم وهم يعذبون في نار جهنم، فيسألهم الله تعالى عن مدة مكثهم في الأرض من السنين، وهو أعلم بذلك، ولكنه جل وعلا أراد أن يبين لهم أن مكثهم في الأرض قليل جدا بالنسبة لحياة الخلود في الآخرة، فيجيبون وهم في حال من البأس والضيق بأنهم لم يلبثوا إلا يوما أو بعض يوم. فليكن الرجوع إلى أهل الحساب الذين يحسبون الأيام والشهور، وهكذا من سوء حالهم وشدة معاناتهم في جهنم يحسبون أنهم لم يبقوا في الدنيا إلا يوما أو بعض يوم، مع أن بعضهم قد أقام السنين الكثيرة فيها. فما أهون حياة توصف بأنها يوم أو بعض يوم؟ وهل لا أدرك أصحاب العقول منزلة الدنيا من الآخرة ليجعلوا حياتهم على الأرض كلها طاعة لله تعالى؟ وفي إجابتهم على هذا التساؤل يقول الله تعالى لهم: إنكم لم تلبثوا في الأرض إلا قليلا من الوقت بالنسبة لإقامتكم في الآخرة، لو أنكم كنتم تعلمون ذلك علم اليقين كما دعاكم إلى ذلك المرسلون، فلو أنكم أدركتم ذلك لجعلتم إقامتكم القصيرة في الدنيا ظرفا للعمل الصالح الذي يكسبكم السعادة الأخروية. ثم يسائلهم الله تعالى على سبيل الإنكار والتأنيب: أفحسبتم أنما خلقناكم هملا لا تشريع ولا أمر ولا نهي ولا فرق بين مطيع وعاص؟ وهل حسبتم أنكم لا ترجعون إلى الله عز وجل أحياء بعد موتكم ليحاسبكم على أعمالكم ويكافئ المحسن ويعاقب المسيء؟ ألم تعلموا أن الموت ما هو إلا فاصل بين مرحلتين من عمر الإنسان، مرحلة قصيرة جدا وهي حياته على الأرض وهي حياة عمل، ومرحلة طويلة جدا خالدة وهي الحياة الآخرة وهي مرحلة الجزاء على ما قدمه الإنسان في المرحلة الأولى من العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر؟ فكيف يلهو الإنسان بالمرحلة القصيرة؟ ولماذا يجعلها غاية وما هي إلا وسيلة للحياة الآخرة الخالدة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.